إذا جاء في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلا، يعني ترجع إلى بيت زوجها. أما إذا كان ساكنة، يعني يكون زوجها قد استأجر لها مكانا آخر غير بيته الذي يملكه، فهي تبقى فيه. نعم. ها؟ إذا كان الرجل رحالة، الرجل نعم نعم، يعني ما له مقر. هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه. ها؟ هنا بدون انتقال، إلا إذا كان مثلا في بر ما عند أحد تخشى على نفسها. نعم. إيه نعم، مو بالخروج العادي. نعم، لكن كأن العلماء رحمهم الله يقول المراد أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، لأنها إذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها أو ما أشبه ذلك. ولما كانت المحادة يحرم عليها ما لا يحرم على المطلقة شددوا فيه. نعم. نعم. ثم ينزل القرآن الكريم بما يقال في ذلك. نعم. هل إذا كان القرآن نازل بعد إشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من الناس المسلمين؟ لا أحفظ شيئا يكون من الناسخ والمنسوخ في هذه المسألة، ولكن يكون من المخصص، مثل إلا الدين كما جاء في حديث في الاستشهاد. وأما عاد ما تبين أن الله سبحانه وتعالى عاتبه عليه فهذا شيء آخر، مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وما أشبه. انت الوقت طيب. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم لزوم المرأة التي مات عنها زوجها بيتها؟ نعم. يتوفي عنها زوجها، فما حكم لزومها البيت؟ تلزم. ما الدليل؟ ما يكفي المرأة، لأن المفروض أنك ما يبين الحديث. ما غيبت؟ المشكلة. نعم. أحسن. والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. نعم. متى يجوز لها الخروج؟ خالد بن حامد. داود إذا خشيت المحذور. لا، أنا وليت تحول من البيت. نعم. إذا خشيت أن يدخل عليها البيت على نفسي. نعم. أحمد أو عقله. والمال إذا خافت على مالها. طيب. إذا كان البيت مستأجرا فتمت المدة فحولت. طيب. هل يجوز لها أن تخرج من البيت لا تحولا؟ نعم لا يجوز مطلقا. لا مثل قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاث. طلقا ما فيها ثلاث. طلقا ما فيها عندنا ثلاث. نعم. نعم. فاخذ يفتح عليه فامرها تحول التوابل. طيب. لا موجود. طيب. مثل ايش هذه المسألة التي ذكرت؟ هذا التحول، لكن الخروج لغير تحول. تريد تخرج تمشى مع الناس، تنزه، نزل المطر وأحبت تخرج من البر. ها مطلقا. طيب السؤال، هل يجوز لها الخروج أو لا؟ أخوك زميلك يقول لا، فسألناه هل مطلقا أو لا، فقال مطلقا. نصوص مثل أي. طيب لا بس. نعم متوفن عنها. يعني لحاجة، لحاجة أو مصلحة. تمام. طيب أم الولد، أم الولد من هي أم الولد؟ الأمة التي لا أم الولد. إيش الأمة من أين؟ من سيدها، يعني من أتت بولد من سيدها. تمام. إذا مات عنها سيدها فما الحكم؟ لا اللي وراء أي والراجح ايش؟ نصف الحظ، يعني تعتد. نعم. شرافه تعتد تستبرأ بحيضه، لانها ليست زوجه والعده للزوجات وهي ليست زوجه. طيب من ام الولد لبندر؟ هل يشترط ان تلد ولدا كاملا حيا، او تكون ام ولد بالنطفه، او ماذا؟ يعني قد تبين فيه خلق الانسان. تمام. هل تعتق بالولاده يا عبد الله بن عامر؟ لا، قبل ان يموت هل تعتق؟ يعني لا تعتق إلا بموت سيدي، يعني إذا يجوز أن يبيعها. أمة لا يجوز بيعها، مملوكة لا يجوز بيعها. طيب أظن ما ذكرنا لكم ذلك. لا ما ذكرنا. سبحان الله، لكنه معروف. الصحيح أنه يجوز بيعها ما لم يحصل به تفريق بينها وبين ولدها. الصحيح أن بيعها جائز ما لم يكن، ما لم يحصل به تفريق بينها وبين ولدها. بأن يموت الولد مثلا، إذا كان الولد ميتا تباع، أما إذا كان حيا فإنها لا تباع، لكن ليس لأنها غير مملوكة، ولذلك يجوز أن يؤجرها وأجرتها له، ولكن لأنه لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها ما لم يبلغ، إذا بلغ فلا بأس بالتفريق. وكانت أمهات الأولاد تباع على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر وفي صدر خلافة عمر، لكنه لما رأى الناس يفرقون بينهن وبين أولادهن وكثرت الشكاوى رأى رضي الله عنه منع بيعه، فمنع من بيعه. وهذه من المسائل التي اجتهد فيها عمر رضي الله عنه وخالف ما سبق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر، لكن اجتهادا وبناء على قواعد الشريعة. نعم، المذهب أنها حكم الأمة في شيء دون شيء. في نقل الملك لا يجوز نقل الملك فيه، لكن في لا تباع، لكن في المنافع يجوز الإنسان يستغل منافعه، ولكن الملك وما يراد للملك كالرهن لا يجوز. نعم، تؤجر. لا، المستاجر ما استمتع به، تؤجر تخدم في البيوت وما أشبه ذلك. طيب، ثم نستمر الآن في الدرس الجديد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. كيف؟ أخذناها. طيب، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان. الحديث كما ترون موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. طلاق الأمة تطليقتان، يعني أنها ليست ثلاثا، الحرة تطلق ثلاثا وتبين بعد الثالثة، والأمة تطلق مرتين وتبين بعد الثالثة بعد الثانية. هذا معنى قوله طلاق الأمة تطليقتان. وعلى هذا فإذا طلقها زوجها مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعدتها حيضتان، على النصف من الحرة، والحرة كم؟ ثلاث حيض، لكنها حيضتان. ولم يقل العلماء بحيضة ونصف، لأن الحيضة لا تتبعض، فلذلك أكمل جبر الكسر وقالوا عدتها حيضتان. في هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن المعتبر في الطلاق الزوجة دون الزوج، وهذا موضع خلاف بين العلماء، هل المعتبر في الطلاق الزوجة أو المعتبر الزوج؟ ويظهر أثر الخلاف فيما إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، فهل يملك الزوج هنا ثلاثة تطليقات أو طلقتين؟ إذا قلنا المعتبر الزوجة لم يملك إلا تطليقتين، وإذا قلنا المعتبر الزوج ملك ثلاثة. وبالعكس، لو كان الزوج رقيقا والزوجة حرة فهل يملك ثلاثة تطليقات أو يملك تطليقتين؟ إن قلنا المعتبر الزوجة ملك ثلاثة تطليقات، وإن قلنا المعتبر الزوج لم يملك إلا تطليقتين. بناء على المشهور عند جمهور العلماء من تنصف ما يملك الزوج باعتبار الحرية والرق، أما الظاهرية فلا يعتبرون هذا إطلاقا، ويقولون الزوج يملك ثلاث تطليقات حرا كان أو عبدا. المشهور عند أكثر أهل العلم أن الطلاق معتبر بمن بيده الطلاق، ومن الذي بيده الطلاق؟ الزوج. وعلى هذا فإذا كان الزوج حرا وزوجته مملوكة فإنه يملك ثلاثة تطليقات، وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك إلا طلقتين، وهذا هو الصحيح، لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق، أما من ليس بيده طلاق وهي الزوجة فلا عبرة به. فإن قال قائل: وهل يجوز للحر أن يتزوج أمه؟ قلنا: نعم، بشروط بينها الله في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. عبد الله كم لنا الآية؟ عبد الله كم من الآية لنا؟ لا عبد الله جيد، لولا اتقاه على الجدار. كم من الآية؟ إذا ذكرناه شرطين، الشرط الأول: من لم يستطع منا طولا أي مهرا يتزوج به الحرائر فلينكح الإماء، فمما ملكت إماما، هذا شرط. الشرط الثاني: من فتياتكم المؤمنات، فالكتابية الأمة الكتابية لا تحل. الشرط الثالث: ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة يعني المشقة في ترك النكاح. فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للحر أن يتزوج الأمة. وإنما منع الحر من تزوج الأمة لأنه كما قال الإمام أحمد: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصفه رقيقا. كيف ذلك؟ لأن الأولاد بضعة منه وأولاده يكون أرق. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر على مالك الأمة أن يكون أولاده أحرارا فلا بأس أن يتزوجها بدون شرط، لا بأس أن يتزوجها بدون شرط، لأن شيخ الإسلام في وقته ابتلي الناس بالإماء اللاتي أحسن وأجمل من الحرائر، لأنها مسبيات من الكفار وجميلات، والناس ينصبون عليهم. فرأى رحمه الله أنه إذا اشترط الزوج على مالك المرأة الأمة أن أولاده أحرار فإن العلة قد زالت فله أن يتزوج. لكن الذي ينبغي أن يمشى على ظهر الآية، لأن العلة التي ذكرها الإمام أحمد علة مستنبطة، والعلة المستنبطة لا ينبغي أن يخصص بها عموم النص. لماذا؟ لأن قد تكون علة غيره، وقد تكون علة مركبة من هذا ومن غيره. أما إذا جاء النص على العلة فهنا لا بأس أن يخصص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فهنا إذا كان الثالث لا يحزن لو تناجى اثنان عنده فلا نهي. طيب، على كل حال الآن فهمنا أن القول الراجح في مسألة الطلاق أن المعتبر من الزوج، لأنه هو الذي بيده الطلاق، وأنه إذا كان حرا والزوجة أمة فله ثلاثة طلقات، وإذا كان رقيقا والزوجة حرة فله طلقتان خلافا للظاهرية. الظاهرية رحمهم الله يقولون للزوج ثلاث تطليقات مطلقة، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها ولم يفرق. نعم. المسألة الثانية قال وعدتها حيضتان. هنا بين رضي الله عنه ابن عمر أن عدتها حيضتان، وعدة الحرة ثلاث حيض. وإذا كانت ممن لا يحيض أي الأمة فعدتها شهر ونصف لا شهران. لماذا؟ لأن الأشهر تتبعض، الأشهر تتبعض، فتكون عدتها شهرا ونصفا، وقيل بل شهران، بناء على أن عدتها بالأشهر بدل عن عدتها بالحيض، والبدل له حكم المبدل، ولكن الأول أصح. طيب، في هذا الأثر من الفوائد أن الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرق، وهذا رأي الجمهور، لكن ما الذي يعتبر؟ إما الزوج أو الزوجة على الخلاف، والصواب أن المعتبر الزوج. المسألة الثانية من الفائدة الثانية أن العدة تختلف باعتبار الحرية والرق، فتكون عدة الأمة كم؟ حيضتين، لا حيضة ونصفا لأنها لا تتبع. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه، على ضعف الثاني الذي هو من حديث عائشة، اتفق الحفاظ على ضعفه. ثم قال وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. لا يحل أي لا يجوز، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم، هذه القاعدة في النصوص أنه إذا انتفى الحل فمقابله التحريم. دليل ذلك قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فجعل الله الحلال مقابلا للحرام. وكذلك قال الله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما. فعلم من ذلك أن نفي الحل يعني الحرمة. وقوله يؤمن بالله واليوم الآخر هذا وصف يراد به التهيج والإغراء، كما تقول لا ينبغي لرجل كريم أن يبخل على ضيفه. كلمة كريم هذه يراد بها الإغراء والتهيج، يعني أنه لإيمان بالله واليوم الآخر لا يليق به هذا الشيء. ولا يعني أن هذا القيد أن هذا الوصف قيد فيكون الكافر يحل له ذلك. وقول بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويستلزم هذا الإيمان الإيمان بوجوده. وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الوجود، لأن الإيمان بهذه الثلاثة يستلزم وجوده. والإيمان بالله عز وجل له مقتضيات كثيرة من الأعمال الصالحة ومنها هذا. وقول اليوم الآخر هو الذي يبعث فيه الناس يوم القيامة، أعاننا الله وإياكم عليه، وسمي الآخر لأنه نهاية مراحل بني آدم. فالدور أربعة لبني آدم، الدور أربعة: داره في بطن أمه، وداره في الدنيا، وداره في البرزخ، وداره الأخيرة إما الجنة وإما النار. ولهذا يقال اليوم الآخر، لأنه ما في مرحلة رابعة خامسة، هي آخر المراحل، فسمي اليوم الآخر. يقول: أن يسقي ماءه سرع غيره، أن يسقي ماءه سرع غيره. لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان، لأن سقي الإنسان ماءه زرع غيره إحسان. بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء، وأن الإنسان إذا كان عنده فضل ماء فليمكن الناس منه. لكن السياق يدل على أن المراد بالماء ماء، أن المراد بالماء ماء النطفة، ماء النطفة، وبالزرع الحمل، الحمل. والدليل على أن المراد بزرع الحمل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، والحرث موضع زرع، فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن لا يحل للإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره، لا يحل للإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره، حتى وإن كانت زوجته، فإنه لا يحل له أن يجامعها وفيها حمل لغيره. لو كان زوجته يمكن، يمكن يمكن شبهه وغير شبهه، بارك الله فيك. نعم، لو أن شخصا وطئ زوجته بشبهة كما قلت وحملت من الواطئ، فالولد للواطئ، الولد للواطئ، وعليه، فيجب على زوجها أن يتجنبها حتى تضع، ولكنه يتجنب الوضع الذي يكون به السقي، أما المباشرة والنوم والتقبيل وما أشبه ذلك فلا يلزمه تجنبه. ويكون أيضا الولد لغيره فيما لو تزوج امرأة، تزوج امرأة مطلقة من غيره على أن عدتها انتهت، ثم يتبين فيها حمل للزوج الأول، فهنا يلزم الزوج الثاني أن يتجنبها. صح؟ لا، بارك الله فيك. العقد غير صحيح، العقد هنا غير صحيح، لأن العدة لم تتم، فتبين الآن أن العقد غير صحيح. إذا نقول انتظر حتى تضع ثم اعقد عليها، لأن العقد الأول غير صحيح. طيب، وقوله زرع غيره، الغير هنا هل المراد به من يملك هذا الزرع أو عاما؟ نعم. طيب، أنتم فاهمين الفرق بين الأمرين؟ طيب، ما الفرق يا هداية الله؟ الزوج هذا زرع، لكن هذا الغير هل المراد من يملك هذا الزرع أو من يملك ومن لا يملك؟ اللوزي الزاي لا يملك. أين؟ والواطي بشبعة. أين؟ أحسنت، تمام. يعني هل المراد زرع غيره أن يكون الحمل ملكا للغير، يعني يلحق به، وذلك في وطء الشبهة، هنا واضح أنه لا يجب أن يجامع، لكن إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطأها الزوج أو لا؟ الولد الآن ليس للزاني، الولد ليس للزاني، الولد للفراش والعاهر الحجر. فإن كان الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده ويريد أن يستلحقه فهو ولده، لأن الواطي لا يملك. ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة لا يجب على زوجها تجنبها ولا استبراؤها، بل له أن يجامعها فورا، وهذا قد يكون أولى أن يجامعها فورا لئلا يقع اشتباه في الولد الذي ربما يخلق من الزاني، وذلك لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالقول الراجح أن من زنت امرأته لازمه أن يتجنبها، وأما من وطئت بشبهة فيلزمه أن يتجنبها لا يطأها. والفرق ظاهر، لأن الحمل المخلوق من وطئ شبهة يلحق من الواطئ، وحمل الزنا لا يلحق الزان، إما مطلقا على رأي الجمهور أو ما لم يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلماء. طيب، ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود. الفوائد: من الفوائد تحريم وطء الحامل إذا كان حملها لغير الواطئ، لقوله: فلا استماعه زرع غيره. ومن فوائده أن من أسلوب البلاغة أن يذكر المتكلم ما يكون فيه التهيج والإغراء لقبول الكلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائده إثبات اليوم الآخر، والإيمان به شرط لصحة العقيدة. ومن فوائده أن الله تعالى يذكر دائما، نعم، ومن فوائده أن النصوص تذكر دائما الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يوجب الرغبة والرهبة، وكذلك الإيمان باليوم الآخر يوجب الرغبة والرهبة، لأن ما آل إليه، فيقرن الله تعالى بينهما دائما في القرآن، وكذلك السنة تأتي بهما مقرونين دائما. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الجماع يزيد في الحمل، من أين يؤخذ؟ من قوله: يسقي ماءه زرع غيره، ومعلوم أن الماء إذا سقي به الزرع فإن الزرع ينمو ويزداد. وقد قال الإمام أحمد: إن الجماع يزيد في الحمل بسمعه وبصره ونموه. وهذا على كل حال ينظر فيه إلى ما يقرره الطب، هل هو يزيد أو لا يزيد. طيب، فإذا قلنا إنه يزيد في الحمل قوة ونشاطا، فهل نرغب في وطء الحامل من أجل هذه الفائدة؟ الجواب: نعم نرغب، إلا أنه في الأشهر الأخيرة ينبغي للإنسان أن يتجنب الجماع، لأنه ربما يضر المرأة ويشق عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه. ما تمت الليل ها الوقت؟ نعم. ايش؟ نعم. وش سواها؟ طبقها قصر. نعم. فوجدت قطعه فيها مريضه ولم تعلم بها. فامتحنت فيها فحملت فيها. هل يجب عليه اغتسالها الى قلبه؟ اذا تاكد هذا فانه يعتزل. نعم. ولكن ظاهر انه في هذه الحال لو استلحق الولد فانه لا معارض له. نعم. حتى اذا توفى عنها زوجها وهي انا عليها عده. إذا توفي عنها زوجها وهي أمة وجبت عليها العدة. نعم. المهم عرف ولا لا؟ لكن الكلام اللي جاء في الكتاب: إذا مات عنها سيدها، وسيدها ليس بزوج. هنا أخذ الحمى يقول: نحن عرفنا أن الحر لا يتزوج الأمة إلا بشروط، فهل الرقيق لا يتزوج الحر إلا بشروط؟ نعم. الرقيق لا يتزوج الحر إلا بشروط؟ لا، ما في شروط على الإطلاق. لكن بعض العلماء يقول إن لأوليائها أن يعارضوا، لأوليائها أن يعارضوا، لأنهم يرون أن فقد الحرية فقد للكفاءة. عرفت؟ إذا أخذ الرقيق حرة ماذا يكون أولاده؟ أحرار. في إشكال من الحرة أحرار أولاد العبد من الحرة أحرار. هنا من الأمة أرقة الولد هذا للأم. هنا هذا هو دام مشروع الاستثناء. نعم. هي وإن لم تكن في حاجة فالناس يحتاجون إليها، المدرسة يحتاج إليها، والله الموظفة ما أدري، الموظفة إذا كانت في عمل خيري فهي كذلك تخرج بالنهار وترجع بالليل. نعم. يأخذون بظاهر النصوص، ظاهر الآية، ما ولا يعتبرون قول ابن عمر كغير من الناس. نعم. والله أنا في نفسي من هذا يعني شك، يعني رأي الظاهرية لا شك أنه قوة، لا شك أنه قوة، وإذا لم يكن في حديث مرفوع وخصص عموم الآيات فالواجب رفض بظاهر الآية حتى لو صح الأثر، لو صح الأثر، يعني عموما النصوص أقوى من قول الصحابة. عمر. لا ما نجب عليه، يعني عسى أن نصل إلى درجة الترغيب أو الجواز، لأن كثيرا من العلماء يقول يجب أن يتجنبها خوفا من أن تكون حملة. أقول النفقات كما قال العلماء في تعريفها كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا، فإذا أطلقت النفقة دخل فيها السكن، وإذا قلنا بينهما صار لكل واحد معنى. طيب شرفي عندي سؤال؟ لا. نعم. الشيخ الوالدة في بقاء المتوفى عنها زوجها أو المطلقة الباقية في بيتها، هل المراد عدم التحول أم عدم الخروج للضرورة مباشرة؟ لا عدم التحول، أما الخروج للضرورة فلا بأس به. الخروج للضرورة يا شيخ ما يجوز، لا يجوز. نعم. يجب عليه الملاعنة لنفي الولد خلافا للمذهب، المذهب يجب عليه أن يقذفها أولا ثم يلاعن وينفي الولد. تبقى لكن إذا تم اللعان على المذهب، إذا تم اللعان فأنت، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يلاعن على أنها زنت، بل يلاعن على نفي الولد ولا تبيت. نعم. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لا الزاني لو وطئ المرأة ما صير فراش، سبحان الله. الفراش بالنسبة للأمة من جامعها سيد، وبالنسبة للزوجة من عقد عليها عقدا وأمكن اجتماعه بها، عرفت؟ والمسألة في مسألة الزوجة، شوف كلام العلماء، يرى بعض العلماء أنها تكون فراشا بمجرد العقد، حتى لو كان هو في المشرق وهي في المغرب فهي فراشه وولدها له، ويرى آخرون أنه لا بد من إمكان اجتماعهما، لا بد من إمكان اجتماعه، فإذا عقد عليها ولم يمكن اجتماعه بها كالذي في المشرق وهو في المغرب، فإنها لا تكون فراشا حتى يمكن، ويرى آخرون أنها لا تكون فراشا حتى يهترش. فالأقوال ثلاثة، لكن أضعفها من يقول مجرد العقد تكون فراشا ولو لم يمكن الاجتماع. يعني ما تقيد الحديث بعض. ما دام قال الولد للفراش ولله الحجر، فولد الزاني يكون لصاحب الفراش وهو الزوج او السيد اذا كان قد جامع امته. هذا ألم الدين. ما هي الأقراء المذكورة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ الأقراء الحيض. هل هناك قول آخر؟ طيب، ما الذي يترتب يا عبد المنان على هذا الخلاف؟ توفى عن زوجها. نعم. نعم. أو المخلوعة. قيلي توافق على أن المراد الأطهار في المطلقة أو في المتوفى عنها؟ لأن رجل الطهر فمرة قال هذه ومرة قال هذه ومرة جمع بينهما. ها؟ في كليهما. نعم. خالد أو وضع الحمل، يعني لا علاقة لعدتها بالطلاق إطلاق. كذا؟ طيب، الرجل طلق زوجته في طهر، فكيف تعتد إذا كانت الأقراء في الأطهار؟ هذا القول بين الأقراء الأطهار، يعني لازم تحيض الثالثة. يعني إذا دخلت في الحيضة الرابعة، أقول إذا دخلت في الحيضة الرابعة. ها؟ طيب، شرف. لا، قد كانت في الحيضة الرابعة، إذا كانت في منتصف الطهر، إن كانت كذلك في نصف الطهر لا مكحة. إن تركت فيها، ثم تنتظر حتى تكمل الطهر الثالث. لأن إذا حاضت تركت فيها، أكملت طهران وغيرت المسيرة. إذن إذا كما قال ناصر، إذا شرعت في الحيضة الرابعة، أليس كذلك؟ طيب، وهذا هو الذي قررناه. في قول آخر يقول إذا شرعت في الحيضة الثالثة ويعتبر الطهر الذي طلقت فيه يعتبر واحدا، يعتبره واحدا. وفي قول ثالث التفصيل، إن كان قد جامعها في هذا الطهر فإنه يلغى وتنتهي العدة إذا شرعت في الحيضة الرابعة، وإن لم يطلقها فإنه يحتسب وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة. فمثلا طلقها في الطهر يقول هذا واحد، ثم تحيض، ثم تطهر هذا الثاني، ثم تحيض، ثم تطهر هذا الثالث. إذن إذا شرعت متى؟ في الثالث ولا في الرابع؟ في الثالث. في الثالث إذا حسبنا الطهر الذي طلق فيه. وإذا لم يحسب تنتظر الحيضة الثالثة ثم تطهر منها، فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت عدته. فالمسألة عند هؤلاء على ثلاث أقوال، ولكن جمهورهم على أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحسب طهرا كاملا. طيب، كم عدة المرأة الحرة؟ سليم، كم عدة الحرة بالأقرى؟ يعني ثلاث حيض كذا. طيب، كم عدة الأمة؟ حيضتين. هل فهمت؟ الأمة حيضتين، لماذا لا نجعلها حيضة ونصفا؟ حيضتي. طيب، لأن الحيضة لا تتبع ولا تتجزأ، فواجب إكمالها. طيب، هل هناك قول ثاني في أن الأمة عدتها كالحرة؟ نعم، ما دليله؟ ما عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أقوال كذا؟ طيب، تعليل أن الحيض أمر جبلي تستوي فيه الحرة والأمة، بماذا نرد قوله؟ نعم، لأني وراك. هنا لأن تعليله قول، عنده عموم الأدلة وعنده التعليل أن الحيض أمر جبلي تستوي فيه الحرائر والإماء. ها؟ ما هو؟ أنت اعتد؟ ما اعتد؟ نعم، ما هو؟ ولكن المؤلف ايش يقول فيه؟ طيب، هذا من اين جاء؟ هذا قول شاذ، ولم يحدث الا هذه الليله فيما نعلم. لا لا، هذا في الاستفهام غير. المهم ان ذكرنا لكم ان الصحابه رضي الله عنهم الاثار المرويه عنهم ان عدتها حيضتان. طيب، طلاق الأمة كم؟ طلاق الأمة اثنتان، يعني إذا طلقها مرتين بانت منه حتى تنكح زوجا غيره. طيب، هل هناك قول آخر؟ أن طلاقها ثلاث مرات مطلقا، من هو قول هذا؟ طيب، فيه قول ثالث؟ عبد الله، لا، ما قصوها، هم حرب على القياس، ما قالوا بالعموم. طيب، فيه قول ثالث ايضا؟ نعم، اي نعم. طيب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باقي علينا، لا يحل لامرئ يؤمن بالله ولم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخذنا هذا، أخذنا ما المراد بالماء والزرع. أي نعم، أحسنت. ومعنى الحديث حاملا من غيره، تمام. وإذا كان الإنسان كافرا سلاما هل يجوز له ذلك؟ الحديث يؤمن بالله ولم لا، ولكنه إيش جاء به لأي شيء؟ الحث والأغراء. أحسنت، تمام. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. وش أخذنا؟ ها؟ 5 فوائد منه؟ طيب، لو تقرون علي رؤوسها. الحامل من غيره، من غيره. تذكر الإيمان باليوم الآخر مخلوق بالإيمان بالله. نعم. أن من الأسلوب البلاغي التهيج على ما التزام الحكم والإغراء. طيب، ومن فوائد الحديث جواز وطء الحامل إذا كان الحمل له، جواز وطء الحامل إذا كان الحمل له، مثل أن يطأ امرأة بشبهة فتحمل منه ثم يتزوجها، فإن النكاح صحيح وله أن يجامعها، وذلك لأن الولد له، فقد سقى ماءه زرعه أي زرع نفسه فجاز. وعن المغيرة بن شعبة وعن عمر بن رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. عمر هو ابن الخطاب الخليفة الثاني للأمة الإسلامية رضي الله عنه، وهو ممن يوفق للصواب دائما، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، أي ملهمون موفقون للصواب فعمر. وهو أحد الخلفاء الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. بل قد نص عليه وعلى أبي بكر فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وإنما قدمنا هذه المقدمات لبيان فضله رضي الله عنه، والرد على الرافضة في إنكار فضله وكراهتهم له، ولشيء آخر وهو أن له سنة متبعة، وأن قوله حجة ما لم يعارضه نص. أما قوله في امرأة المفقود فالمراد بالمرأة هنا الزوجة، والمفقود هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، هذا المفقود الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت، مثل أن يسافر ثم تنقطع أخبار، يشارك في جهاد ثم تنقطع أخبار، يخرج في إغاثة أحد ثم تنقطع أخبار. المهم أنه هو الذي إيش انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. هذا المفهوم. قال تربص 4 سنين ثم تعتد 14 تربص تنتظر 4 سنين ثم تعتد. وهذه العدة التي ذكرها رضي الله عنه هي عدة متوفى عنها زوجها، وعلى هذا فتتربص 4 سنين ثم يحكم بموته، يحكم بموته. فتعتد زوجته لعدة الوفاة ويقسم ماله ويكون ميتا. عرفتم؟ هذا هو معنى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وهل هذه المدة شرع أو اجتهاد؟ الصحيح أنها اجتهاد، صحيح أنها اجتهاد. ثم هل هذه المدة في من يغلب على الظن سلامته أو في من يغلب على الظن هلاكه؟ الفقهاء يقولون هذه في من يغلب على الظن هلاكه، كرجل خرج في الجهاد أو في مفازة، مفازة يعني أرض أراضي واسعة مهلكة أو ما أشبه ذلك، أو خطف من بين أهله، نعم، فهذا ينتظر 4 سنين تشريعا. ولكن الصحيح الراجح أن هذا من باب الاجتهاد، والقضية في كل والحكم في كل قضية بعينها، وأن الحاكم يضرب المدة التي يغلب على الظن بها موته أو يتيقن. وذلك لأن الناس يختلفون والفقدان يختلف، فمن الناس من هو مشهور إذا فقد أمكننا أن يغلب على ظننا موته في خلال أشهر لا سنوات، ومن الناس من هو مغمور لا يعرف من عامة الناس، لو فقد لم يلتفت له ولم يحتفل له، فهذا تضرب له مدة أطول، تضرب له مدة أطول. كذلك أيضا الفقدان يختلف، قد يكون فقد في حال يغلب على الظن أنه لو كان حيا لبان، وقد يفقد في حال يكون بالعكس. فإذا كان الأمر كذلك صار الحكم أن ننظر كل قضية بعينها ونحكم لها بما يناسب، ثم بعد ذلك نحكم بموته، بعد هذا نحكم بموته. هذا هو الصحيح، وذلك من أجل إزالة الضرر عمن يتعلق بهم، عمن يتعلقون بهذا المفقود. وإلا لكان الوجه أن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المفقود لا يحكم بموته إلا باليقين، لأن حياته متيقنة، واليقين لا يزال إلا بمثل، إلا بيقين. فنبقى إلى كم؟ إلى 90 سنة، وبعضهم قال إلى 120، بعضهم قال ينظر إلى أطول الأعمار من هذه القبيلة، بعض القبائل يكون إلى 150 و160. نعم، ننتظر 160 سنة ثم نحكم بعد ذلك بموته. ولكن هذا قول ضعيف لا شك فيه، لأن إذا حكمنا بهذا أضررنا بأناس كثيرين، أضررنا بأناس كثيرين. الورثة سواء كان المفقود وارثا أو موروثا، والزوجة. الصواب أن الحاكم يضرب له مدة إذا غلب على الظن أنه هالك حكمنا بهلاكه. طيب، حكمنا بهلاكه ثم جاء بعد ذلك جاء بعد هذا، فماذا نصنع؟ نرد الأحكام حتى تنطبق مع أحكام كونه حيا. فمثلا إذا كان قد ورث أخذنا المال من الذين إيش؟ من الذين ورثوا حلنا. وإذا كان قد حرم من الميراث وأعطي شخصا آخر كما لو كان هو أخا شقيقا ومن أجل الحكم بموته أعطيناه العم الشقيق، فإنه إيش؟ يؤخذ من العم الشقيق ويرد إليه، لأنه تبين أن مستحقه موجود فيرد إليه. الزوجة إن كانت لم تتزوج فالأمر سهل، يستردها وينتهي الموضوع. وإن كان قد إن كانت قد تزوجت فاختلف العلماء هل يفرق بين الدخول عليها أو عدم وعدمه، أو الحكم سواء في أن الزوج المفقود يخير، يخير بين أخذ زوجته أو إبقائها مع الزوج الذي أخذها. فإن أخذ زوجته فالأمر ظاهر، وإن أبقاها معه أخذ منه مقدار الصداق الذي أعطاها، الذي أعطاها الزوج، لأن هذا الرجل لما تزوجها صار بمنزلة المتلف لها، فيضمن للزوج الأول المهر. والصحيح أنه لا فرق بين الدخول وعدمه، وأن المفقود يخير بين أخذ زوجته وعدمها وعدمه، إما أن يأخذها وإما أن يبقيها مع الزوج الثاني. طيب إذا أخذها وقال الزوج الثاني أعطني مهر، أنا خسرت عليه، انفقت عليه مهرا، نقول لا شيء لك، لأنك قد دخلت على بصيرة، فأنت تعلم أن هذه امرأة إيش؟ امرأة مفقود، في احتمال أن يوجد. ثم إنك إن استحللت فرجها فلها المهر بما استحللت من فرجها، ولا شيء لك. نعم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث لو صح لكان فاصل للنزاع، لأنها تبقى حتى يأتيها البيان، لكن هذا الحديث ضعيف سندا وشاذ متن. وذلك لأننا لو ألزمنا المرأة امرأة المفقود بالبيان بأن تبقى حتى يتبين، صار في هذا ضرر عظيم عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. بل قال الله تعالى للمطلقين: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فنفى الضرار على المرأة، وعلى هذا فالحديث لا حجة فيه لضعفه وشذوذه. والعمل على الأثر الذي صح عن عمر رضي الله عنه أنه يضرب مدة حتى يغلب على الظن أو يتبين أن المفقود قد مات ونحكم بذلك. ذكر في الشرح قصة غريبة على الأثر الذي عن عمر، الشرح سبل السلام، من يقرأ علينا؟ تقرأها يا خالد؟ اقرأ. ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة، أخرجه أخرجه مالك والشافعي وله طرق أخرى وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده في الفقير الذي فقد قال دخلت الشعر فاستروتني الجن فمكثت 4 سنين فمكثت 4 سنين فأتت امرأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه أي ولي الفقيه فطلقها ثم أمرها أن تعتد 4 أشهر ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها ورواه ابن أبي شيبة عن عمر ورواه البيهقي وقصة المفقود أخرجها البيهقي وفيها أنه قال لعمر لما رجع إني خرجت لصلاة العشاء فغزبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون فقاتلوهم وظهروا عليهم فسبوا منهم سدايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما لا يحل لنا سبابه فخيروني بين المقام وبين الكفول فاخترت الكفول إلى أهلي فأقبلوا معي فأما الليل فلا يحدثوني وأما النهار إعصار ريح أتبعها فقال له عمر فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لا يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك قال الجدف أو الجد قال قتادة والجد ما لا يخفر من الشراب وفيه دليل على أن مذهب عمر أن امرأة المفقود بعد مضي 4 سنين من يوم رفعت أمرها أي إلى الحاكم تجد من زوجها كما يفيده ظاهر رواية الكتاب وإن كانت رواية أبي شيبة دالة على أنه رواية أبي شيبة وإن كانت رواية أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيه بطلاق امرأته وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي. أقول هذه القصة غريبة إذا صحت أن الجن يسبون بني آدم وأنهم أيضا يقاتل بعضهم بعضا على الإسلام لأن الطائفة المسلمة قاتلت الكافر التي سبت المسلم وسبت منهم من سبت ومنهم هذا الرجل الآدمي. وفي القرآن في سورة الجن قسمهم الله تعالى إلى مسلمين وقاسطين يعني كفارا والمسلمين قسمهم الله إلى قسمين إلى صالحين ودون ذلك فهم ثلاثة أقسام مسلمون صالحون ومسلمون دون ذلك والثالث كافرون وثالث كافرون. يشبه التقسيم للبشر لبني آدم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم أثر عمر أخذنا بهذا. نعم لأن حديث ضعيف. نعم اللفظ محتمل لكنه خلاف ما عليها أهل التحقيق ولا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنه وهو يؤخذ بقوله بشرطين أن لا يخالف النص وأن لا يخالف قول غيره من الخلفاء فإن خالف النص فالعبرة بالنص وإن خالف غيره نظرنا أيهما أقرب إلى الصواب. أخذنا بالترجيح أيها أيها أيها أبوه. أي نعم. بقى على أبي بكر على القول الثاني. نعم. إيش؟ إيش؟ يمكن يجي قال يمكن تموت يا ما في شيء. صلى الله على محمد وعلى رب هذه الدعوة التامة والصلاة محمد المسيح نعم لا من في ولادته من ولادته من ولادته نعم أي آلة أي آية نعم لا مو بقوم لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بذات الألفاظ والعام الذي يراد به الخصوص موجود في القرآن بكثرة نعم هو أي مفهوم أي مفهوم المفهوم دلالته دلالة لفظية في الواقع لكنها في غير محل النطق ولكن المفهوم كما تعرف يصدق بصورة واحدة يعني لا بكل صوره فإذا أخرج فرد من أفراد العموم عموم المفهوم أمكن أن يقال بأنه لا معارضة نعم شيخ سماء يعني بعد ما يحكم بموته أما قبل فنعم إذا احتاج يباع منها بقدر حاجته فقط وأما بعد موته فتباع كلها حسب الله يعني بعد الحكم بموته تكون إرثا نعم يجتهد الحاكم يجتهد نعم مثل إنسان جامع امرأة يظنها زوجته شبهة ثم لما حملت قال لأهلها زوجوني إياها فزوجوه إياها فجمعها العدة لمن؟ للواطئ والواطئ الآن بيتزوجها فله ذلك ما هي زوجة ما هي زوجة امرأة أجنبية امرأة أجنبية ما هي للغير ما هو لازم للغير إن كانت للغير فهو ما جامع ويمكن تزوجها وهي للغير بعد العدة لا ما يجوز إذا كان العدة لغيره لا تجوز لا يجوز أن يجامعها بأي حال من الأحوال إذا كان الحمل له فإنه يجوز أن يجامعها وقلنا هذا مثل أن يكون شبهة نعم نعم نعم نعم ما يمكن ما يمكن لكن لو اجتهد مثلا وقال اذا مضى سنه وما اشبه ذلك وراى انها يفسخ ما في شيء لكن أما أن يحكم بموته ما يحكم بموته حتى تمضي المدة المقررة. نعم. إذا حكمنا بموته. نعم. نعم. زوجة. هي حتى لو انتهت العدة وأراد أن ترجع ترجع. بدون عقد. هذا برضا زوجاتهم. نعم. تم. نعم. سمعنا يا موسى. من هو المفقود؟ خلف. نعم أنت. نعم أحسنت. قسم العلماء انقطاع خبره إلى قسمين، أو قسموا غيبته إلى قسمين. نعم طيب، كم ينتظر في من يغلب عليه الموت عند الفقهاء؟ 4 سنين منذ فقد. ما الدليل؟ حديث ولا أثر؟ نعم نعم. وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك السلامة، كم ينتظر؟ أربع سنين عشرة. طيب إيه؟ 90 سنة منذ فقد. ها؟ شو تقول أنت؟ منذ ولادته. 90 سنة منذ ولادته. طيب فإن فقد من له 90 سنة؟ يجتهد الحاكم. طيب فقد من له 88 سنة فقط إذا كان ظاهر غيبته، وإن كان ظاهر غيب السلامة إلى 88 سنة. نعم. وإن كان ظاهر السلامة 4 سنوات منذ فقد. هنا هذا المذهب. وعلى هذا يكون من ظاهر غيبته الهلاك أقل من ظاهر غيبته السلام، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول. والصحيح أن أثر عمر يعني يجتهد من؟ يرجع إلى اجتهاد الحاكم. وكيف نخرج أثر عمر؟ إيه نعم لكن هل هو حكم تطبيقي ولا حكم تشريعي؟ إيه لكن تطبيقي ولا تشريعي؟ تطبيقي. أتعرف الفرق؟ إذن كيف تقول تميز؟ نعم نعم. الحكم التشريعي هو الذي ذكر على أنه شرع وسنة، ومعلوم أن عمر له سنة متبعة. والتطبيق هو الذي طبقه الحاكم على قضية معينة، ما على أنها قاعدة عامة. فيكون عمر اجتهد في قضية معينة ورأى أنه ينتظر 4 سنين ثم يحكم بموته ظاهرا. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه،